على حبي وحبك ده ما كان على بالي احبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي احبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا حبيبي هواك جنني والشوق ملاني جراح يا حبيبي هواك جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المجهول بيكي حبك حي علني انا زيك برضو مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنب ليلاتي وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي حولع في روحي يا قلبي وعنيا لا اوعي يا روحي ده واجب عليا احمر ازاي من حبك شوف وشي اصفر ازاي من حبك شوفي جفني احمر ازاي من حبك هتعيش يا روحي معايا وانت حياتي ودنيتي كفاية حبك كفاية احسن يضر صحتي يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي احبك يا سلام على حبي وحبك سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لي أحبك يا سلام على حبي